السؤال رقم 25 يقول: معنى قوله فلا يكون مطابقا له في العموم والخصوص، يعني أن التصديق سبق هذا في صفحة 322، يعني أن التصديق إذا سلمنا لكم معاشر المرجئة بأن الإيمان هو التصديق لغة ثم شرعا، فنقول لكم إن التصديق الذي هو الإيمان لغة على التنزل هو تصديق مخصوص، ففيه عموم وخصوص نفس التصديق، فلا يكون مطابقا للتصديق الذي هو فقط تصديق القلب فقط، لا يكون مطابقا لتصديق القلب فقط، بل هو يختلف عنه. فالتصديق العام بالقلب هذا نوع، والنوع الثاني هو الاستجابة والامتثال والعمل. نعم.